لم تر من ندمت، لم تر من ندمت إلاك، لا لسوى ودك لي ذاك، ولا لحبيها، ولكنني أمسيت أرجوك وأخشاك.